عندي بسمعك كنت نعشق فيك ونموت من كل موم قلبي انساك وكنت لي فيك لابوت سري عندي بسمعك كنت نعشق فيك ونموت من كل موم قلبي انساك وكنت لي فيك لابوت عندي ما سمعك كنت نعشق فيك.